على نظام التكافل الطبيعي الضوئي أو التضافق والتجاذب اللا إرادي من وإلى عبر نظام التوازنات الطبيعية والطاقة الكامنة، أي طاقة الدفع وطاقة الجذب والمقاومة والتماسك المركزي. هنالك عوامل طبيعية تربط بين كل مركز وأطرافه. هذه العوامل هي وسائل وجودية لا تؤثر عليها المسافات، بل تؤثر عليها المتطلبات التي تقوم عليها العلاقة والوسائل المستخدمة بين المركز والأطراف. فأن تعب الوسائل وانعدام المتطلبات يؤدي إلى تفكك الكيان وبالتالي التلاشي أو الموت، وهذا يمكن تفسيره بالأجهزة اللي هو الجسدية والأخل أحيائية والأخل أحيائية. مثلا حينما تمتلئ المحيطات تحدث فيضانات أبري أكثر الأماكن دهالة، تنتشر المياه فتمتصها التربة وتختزنها في فراخات جوفية فتمتصها الأشجار والنباتات، ثم تتبخر منها وتتكثف من الفراخات الفضائية تحت من جديد البحار ذاتها أو تحت الفراخات الأخرى. مثال آخر، المهاجرون من المجتمعات الفقيرة نتيجة ضعف عناصر التماسك المحلي في مقابل عناصر الشد والجذب في مجتمعات المحجر، حيث وجود فراغ لإيوائهم واستيعابهم يتم عملية التحول من وإلى، وهكذا في حالة شركات الإنتاج في الدول الصناعية والتي تتحول نتيجة اجتذاب الشركات المماثلة والمنافسة، تتحول إلى حيث الفراغ في نوعية منتجاتها لتحتل حيز المنافسة. نأتيكم مثالا آخر، الكائنات الأحيائية تمتهن من مكوناتها الطبيعية بشراهة أو من مكونات الطبيعة بشراهة وتوظفها في مهام مختلفة وتدفع بما لا يوجد مهام لها في جسدها نحو الفراغ القاري. وحينما تكتفي مستخدمات الجسد تحول الفائض إلى شحوم احتياطية، فإذا أغلقت منافذ الجسد نحو الفراغ الخارجي سيتغير الجسد فيزيائيا وكيميائيا وتتحتك الشرايين والمسالك وتنفجر الجسد. إذا نحن في نظرية اليونيكورن للنجوم لا نتفق بأن حادثة البيج بانج هي بداية الوجود كقبلها لا يوجد أي شيء، ولا نختلف في حدوثها، بل نستبعد أو نعتبرها لمجرد حدث جزئي في إحدى المحاور الوجودية أثرت على محاور أخرى موازية، ثم تتالت أحداث أخرى من بعدها في عملية إيجاد وتشكيل وتجسيد مكونات الطبيعة التي تبدو على انفراد البصيرة البشرية. لأن في رؤية اليونيكورن، وهنا نعني البصيرة، لا تقلق بين البصر والبصيرة أو النظر والبصيرة، نحن نعني الامتداد البصيرة البشرية. لأن في رؤية اليونيكورن أن الكائنات الوجودية تشكل محاور، لا زالت البصيرة البشرية يجهل أصول انطلاقاتها الأولية والإنشائية ومراحل تفراتها التطورية والتغيرية وحتى ومصير آفاقها المستقبلية. هكذا أن البيج بانج في حد ذاتها قد لا يتعدى كونها سوى مرحلة أو فترة تطورية أدى إلى إعادة تشكيل الموجودات إن صحت حدوث البيج بانج. النظرية اليونيكورن للنشوء لا تتفق مع نظرية البيج بانج أو البيج كرانش أيضا، ولا تتفق بأن الوجود نهاية على الإطلاق. هنا نحن لا نرفض حدوث البيج بانج أو حدوث البيج كرانش، ليس اختلافا كاملا، ولكن في أن كل ما في الكون هو البيج بانج والبيج كرانش، هذه فقط هي اللي هو ما يرتبط بنشأة الكون إعادة انكماش وانكماشه وإعادة انفجاره من جديد. وحينما نرى بأن البيج بانج والبيج كرانش قد تكون حقيقة حدثت ومن الممكن أن تحدث ولكن في محور واحد من العالم، إنما العالم محاور متعددة أو الوجود هي محاور متعددة، وقد تتأثر محاور بحدوث أحداث مثل البيج بانج والبيج كرانش في محاور في المحاور الأخرى. بل في مقابل ذلك تقدم نظرية التغير الفيزيائي والكيميائي والتي تجسدها عملية التكوين الأحيائي عند وجود كائن والنمو والتطور ثم الذبول والتلاشي التدريجي في الكون، والتي تحدث بين وجود الجنين وما يهرب بالموت والتحلل الجزئي. وأن عملية البيج بانج والبيج كرانش قد تحدث في محور وجودي دون أن تتأثر بها موجودات في محاور أخرى أو تتأثر بها المحاور ذات الالتماس المباشر. والمثال، هنالك كائنات عديدة انقرضت وتلاشت في الكون الشامل الذي لا زال موجودا، وأن تلك الكائنات المتلاشية لا زالت لها آثار باقية في عالمنا. إذن